لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي يا إله العرش كل كل لأجل النبي لأجل النبي أنت عالم بيا كل كل يا إله الكون كل كل لأجل النبي لأجل النبي أنت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي اظلموني أنت عارف اتهموني أنت شايف اظلموني انت عارف اتهموني انت شايف لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي القعدة حلوة والنبي عند النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي ومدحت بطيبة طه الله ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة يا طيبة ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرنا الله بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى يسكن فيه بود لا يدري إلا من يسكن فيه أبديه أو خفيه هو ملك رسول الله ولدي ومالي ودوني لطه الغالي أفديه بولدي ومالي فالكون صار يلالي برحاب رسول الله صلى الله